باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. شوف الشاهد من هذا الحديث: باب الحلق بفتح المهملة ويجوز كسرها، واللام مفتوحة على كل حال، جمع حلقة حلقة بإسكان اللام على غير قياس، وحكي فتحها أيضا. قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري أو العمري. قوله سأل رجل لم أقف على اسمه. قوله ما ترى أي ما رأيك من الرأي، ومن الرؤية بمعنى العلم، ومثنى مثنى بغير تنوين أي اثنتين اثنتين، وكرر تأكيدا. قوله فأوترت بفتح وكرر تأكيدا. قوله فأوترت بفتح الراء أي تلك الواحدة. قوله وأنه كان يقول بكسر الهمزة بكسر الهمزة على الاستئناف، وقائل ذلك هو نافع، والضمير لابن عمر. قوله بالليل هي في رواية الكشميهني والأصيلي فقط. قوله في طريق أيوب عن نافع توتر بالجزم جوابا للأمر وبالرفع على الاستئناف، وزاد الكشميهني والأصيلي لك. قوله قال الوليد بن كثير: هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد، وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى. وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له الاستدلال لما ترجم له. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيما ذكر دلال ليس فيما ذكر أو ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال. وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق. وأما التحلق فقال المهلب: شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بالتحلق حول العالم، لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين، والله أعلم. وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس، وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. فلا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه. قوله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه، وهو أصرح فيما ترجم له. قوله نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.